بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمنى أن لا فيه غزة بقول مؤمن أما الكافر أبدا. والله اللي في ضيق وفي ضنك celui qui s'écarte du dhikr et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'b. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 6. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا أمس بعض الأسباب لانشراح الصدر من هذه الرسالة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ سعدي رحمة الله عليه. ياغي لا سيتي الذكر، إلى سيتي كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. هذا سبب عظيم. Et tous les asbab qu'on a vu avant, التوكل والصبر والتوحيد. واليوم يسيت نوت سبب. قال رحمة الله عليه: فصل في الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم. السرور معروف، الفرح être heureux، والهم والغم ça se ressemble، أي القلق les problèmes les soucis, الهم الهموم. قال ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. صحيح، يدي أسباب، يدي أسباب كي بخوفك سهم سي سوسي سي بخوبلم، كذلك يدي أسباب كي بخوفك يصنع كوز دي كوز بور الفرح. فالعبد العاقل يفتو بور s'écarter des asbab qui font du mal, des causes qui lui font du mal, et il fait tout pour faire les choses, les causes qui font du bien, qui font du khayr, qui rendent heureux. Et maintenant, les gens se plaignent de maladies et ils ne s'écartent pas des asbab. Prends l'exemple de la cigarette. Il sait qu'il n'y a aucune faïda. Belle, sur le paquet des cigarettes, c'est écrit « fumer tue ». Je ne trouve pas plus wadih que ça. Malgré ça, il gaspille son argent. C'est du nar. Il aspire une fumée qui fait du mal vers le jasad. بإجماع العقلاء والأطباء. يا كان مجنون جاهل واحد كي كومبخون با لي شوز كي با دير لا سا في با دو مال. حتى الكفار الان معروف، حتى الكفار ils ont des campagnes, ils ont des choses pour montrer que la cigarette ça fait du mal. فهذا tu le trouves للاسف مسلم مؤمن. ثم il se plaint, il a atteint du cancer. Ou il a atteint une maladie à la gorge ou les poumons ou autre et il se plaint. يا أخي دلس سبب دلس. أولا يا أكل فائدة، ثانيا tu perds ton argent، ثالثا tu fais du mal à ton corps ta santé، وأعظم من ذلك تخالف الشريعة الإسلامية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن t'as pas droit de te faire du mal، لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى il nous a interdit de nous faire du mal. ولا تقتلوا أنفسكم. Malgré tout ça tu le trouves il est مستمر. ثم il lui arrive un problème d'argent ou de santé il se plaint. Al-haqiqa, c'est lui le sabab. فلهذا قال السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. كذلك on a cité l'exemple de la cigarette, c'est un exemple parmi tant d'autres. أما tous les maux qui te touchent, أخي الكريم, il y a des أسباب. Il y a des أسباب, فإكارتوا de ces أسباب. بعض الناس مثلا, il se plaint أنه il s'est fait du mal, on lui a fait du mal dans un endroit. Il y a des endroits فيها شر كثير. Prends l'exemple des boîtes de nuit, والعياذ بالله. شر. Un endroit où il y a des sukara. Bardohum, ils ont plus de ukul. Bardohum, c'est des drogués. Marouf, shar. Il va dans cet endroit, on lui fait du mal, il se plaint. Écarte-toi du sabab, et inna'Allah, tu ne seras pas touché par ce mal. Inch'Allah, tu vas fil masajid, tu marches avec talabat al-ilm, avec ahl al-khayr, avec ahl al-salah. Tous les problèmes que tu rencontres avec ha'oula al-ashrar al-sukara, inna'Allah, tu ne les auras plus. Al-haqiqa, ça, c'est un sabab azim. C'est un sabab azim, s'écarter des asbab qui font du mal. Et si tu veux le khayr, tu vas dans les endroits où t'appliques les asbab du khayr. قال وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها. Et ça c'est مهم. كذلك il précise أن ce qui est passé c'est passé. ذلك بنسيان ما مضى. Tu dois oublier. مثلا on t'a volé un حق مال. Il y a une semaine مثلا. واحد t'a volé ton argent. C'est fait, c'est fait. Ad'u Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de toujours repenser, tu te fais du mal, jiddan. Khassatan, si la personne elle pense et elle dit pourquoi mais j'aurais dû, l'argent il est parti, il est parti. Kadhalik, la mort d'un proche. Mais il aurait dû, ya akhi, il est mort. Ad'u Allah, là. Et pense au khayr. Espère, fais du'a. Tu verras que tu te reposeras. Amma da'iman revenir en arrière, khassatan en se posant la question pourquoi, comment, mais hada la shak annahu, ça rajoute que du dhiq, que du qalaq, que du ham à la personne. Wa dhalika bi nisyan ma mada alayhi min al-makarih allati la yumkinuhu radduha. C'est fait. Qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Tu peux pas revenir en arrière. C'est fait. Qala lakin, ça ne veut pas dire que tu ne t'affectes pas de tes erreurs. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé. Tu ne refais plus certaines erreurs. C'est des doros. C'est des leçons pour toi. Maintenant, tu as fait une erreur, il t'est arrivé un problème. Tu ne refais plus. Non, c'est tayyib. Amma penser à des choses, comme a dit, la yumkinuhu radduha, maintenant une perte d'argent, la perte d'un prof, d'un proche, هذا سرعي في الحقيقة في الدعاء أحسن لك. قال ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال. العبث c'est le contraire de الفائدة. Il y a aucune فائدة. C'est une chose inutile. عبث والمحال كذلك c'est le contraire, c'est le مستحيل معروف. قال وأن ذلك حمق وجنون. والعجيب أن بعض الناس quand il faut réfléchir, faut faire des efforts. Maintenant, talab al-ilm, apprendre son din, faire des efforts pour appliquer, tu le trouves, il fait aucun effort. Et quand il ne faut pas réfléchir, pas faire des efforts dans certaines choses, tu le trouves, yajtahid. Pourquoi, comment, mais on aurait dû. Ça, c'est min talbis iblis. Il fait perdre le temps à ha'oula. Il y a des choses, na'am, il faut faire les sbab, il faut réfléchir, il faut demander à ahl al-ilm. Tu trouves, wa'adannas, ils se font du mal. Il y a des choses, il faut délaisser. L'exemple qu'on a donné, une chose qui est passée, tu ne peux rien y faire. Il faut délaisser, khalas, avance, tu le trouves, ouais, et ijtahad li hada. C'est min turuq iblis pour faire du mal au abd. Qala, fayujahid qalbahu an ittafakkur fiha, wa kadhalik yujahid qalbahu an qalaqihi lima yastaqbilu. Kadhalik, deuxième cas, al-mustaqbal. Des choses, c'est loin. Allah alam, il ne sait pas s'il va vivre ou là. Très loin. Il pense maintenant à est-ce que je vais pouvoir vivre dans un an, dans deux ans. Et akhi, hada sahl, c'est Allah al-Razzaq. Qala azza wa jal, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa al-Razzaq dhul quwwati al-matin. U'budu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ça, c'est pas ilayk. C'est pas ilayk. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des efforts, on ne se prépare pas pour certaines choses comme on a déjà répété là. Lakin at-tafakkur dans des choses qui sont loin et t'oublies le jour où tu as. Ça, c'est pas min al-hikma. بعض الناس يكون با توحيد يكون با عقيدة والله بعضهم يكون با معنى لا إله إلا الله et il regarde ou il médite ou il pense dans des choses dans un an est-ce que je vais avoir du travail est-ce qu'ils ont peur du risque هذا نعوذ بالله من هذا الحال ça te fait que du mal Allah subhanahu wa ta'ala il va te rizq لكن pense aux choses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé العبادة بعضهم il fait pas الصلاة il délaisse الصلاة et c'est خطير جدا. C'est du kufr, comme a akhbara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il réfléchit dans des choses inutiles. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala yarzuq al-hayawanat fi al-ghabat. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuq al-hasharat. Allah subhanahu wa ta'ala, des animaux tu connais même pas, il les rizq. Ma baluk anta, si tu fais des efforts. Qala, fayujahid qalbahu an al-tafakkur fiha wa kadhalik yujahid qalbahu an qalqihi lima yastaqbiluhu mimma yatawahhamuhu min faqr aw khawf aw ghayrihima faqr aw khawf sahih. Beaucoup de gens ils sont touchés par ça. Il a peur. Matalan ba'dhum ils entendent qu'il y a une maladie qui s'est propagée, des maladies là qui sont propagées grâce à pour les vieilles personnes, cancer et autres. Tellement qu'il réfléchit, il a un huzn, un qalaq et ça lui fait du mal. Ya akhi, tu sais pas si tu vas vivre, anta, tu es un musulman. Al-mu'min, il sait qu'à tout moment, il peut mourir. Kadhalik rubbama, tu vas vieillir et inshallah, tu seras pas touché par cette maladie. Bi'idhnillah azza wa jalla, écarte-toi des causes. Matalan, parmi les causes des cancers, khasatan les cancers des poumons et la akhir, c'est la cigarette. Écarte-toi min hada, tu seras à la khair. Qadar, tu vis et tu es touché par cette maladie. Inshallah, c'est un khair pour toi. Rubbama, tu as des dounoub. ربما الله سبحانه وتعالى يبغى تلفي ان دغري تا باسي دعمال ربما تا في دي فوت تا با في التوبه الله يتدن ست مالادي كلكو طون avant mourir pour t'effacer tes péchés الحمد لله احمد الله تعالى خير اما ما بالك الان بعضهم يغفلش يغفلش ايش في دي مال ان شوز الله اعلم است كي باي توشي ام لا قال او غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته تخيل انا داني اكزامبل avec la maladie ربما يموت avant وربما يفيفغا يسوغا با توشي فلا تتعب نفسك ما بالك واحد يغفلشي مثلا سوغ لا مالادي دو كونسير ليل نهار يغفلشي اي في دي ريشيرش يفوا لي كونسيكونس دو سيت مالادي لي ميفي كذا اي يبونس كي فاي توشي لا شك سي مرض يفا تومبي مالاد هذا يا اخي توكل على الله سكي اريفغا سا اريفغا في لي اسباب فقط اكارتو دو شر قال فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهولة ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام صحيح سي مجهول هذا صغيب صغيب le problème quand il vient tu trouves une solution أما chercher des solutions un problème qui n'est pas encore arrivé ça c'est عين التعب خاصة نحن par un problème tu n'es pas concerné أما si tu sais qu'une chose elle peut te toucher tu fais l'espère طيب أما il y a des choses c'est بعيد ما تدري comme la maladie ما تدري هذا قال وأنها بيد العزيز الحكيم ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي بتحصيل خيراتها هذا أنت تفعل خير تفعل أسباب خير قال ودفع مضراتها et parmi les choses qui t'aideront à patienter et que tu dois faire un travail الآن apprends ton dit apprends ta عقيدة apprends توحيد Tu verras que tu seras solide, tu auras des bases solides. Si une épreuve elle vient, pauvreté, maladie ou autre, tu auras les armes pour combattre. Allez, nous on conseille, les amis musulmans, ils font des efforts sur ça. Apprends ton dîn. Apprends l'aqidah sahiha. Et tu verras. Prends exemple sur Sahaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués à la tawhid, à l'aqidah sahiha. Les épreuves, elles sont venues après. Maladie et autres, ils étaient prêts. Ils ne se plaignaient pas, ils patientaient. Ils sont morts à la khair, radiyallahu anhum. Celui qui veut se préparer, la préparation c'est hadith, c'est l'ilm al-shar'i. Al-tawhid, al-tawakkul, ala Allah. Et inshallah, n'importe quelle épreuve, tu seras prêt. Al-iman bil-qadr, c'est muhim. قال ودفع مضراتها ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه بإصلاحه واطمأن إليه بذلك إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه نعم الاعتماد على الله التوكل Il sait que tout ce qui viendra c'est بقدر الله S'il y a des causes à faire, il les fait. Et parmi les plus grandes causes, c'est apprendre son dit. ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا العناية بالتوحيد بالعقيدة العناية بإصلاح القلب Les causes, c'est pas que le matériel. Quand ils entendent, il faut faire des causes, ils pensent au matériel. أعظم سبب c'est المعتقد الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فprends soin de ce قلب avec العلم والتوحيد والتوكل والمعتقد الصحيح et tu verras que tout ton corps sera à la خير. Même si tu as atteint de maladie, tu seras à la sabr. Même si tu as atteint de pauvreté, tu auras la قناعة et tu auras le sabr. Même si tu as atteint, même Fulan il parle sur toi. واحد يبي تفرد بروبلم تي على توكل شو سيك الامر اللي بيد الله من قبل ومن بعد قال ومن انفع نظيم سبب ومن انفع ما يكون في ملاحظه مستقبل الامور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به كذلك سو بوين اسانسييل العنايه بالدعاء خاصه يا دي دعاء pour les choses qui vont arriver لان بعض الناس ils ont peur du مستقبل قله الايمان ضعف الايمان ضعف التوكل بعض الناس vous avez remarqué ils parlent souvent du مستقبل ils parlent souvent ils pensent مستقبل الدنيا ça serait l'akhirah ni'ma ils penseraient au qabr ils penseraient à يوم القيامة il faudrait des efforts لكن بعضهم لا مستقبل دنيوي comment tu vas travailler qui c'est qui va te donner خاصة طلاب العلم tu fais des efforts في العلم واحد il te dit mais il faut que tu travailles comment tu vas manger comment ils oublient que le razzaq c'est Allah et ils oublient que طلب العلم c'est من أعظم الأسباب لعلك ترزق به قال عليه الصلاة والسلام فَهَؤُلَا Une des solutions, ils pensent دائماً au مستقبل et ils ont peur, c'est d'appliquer ce dua que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a enseigné. قال استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر رواه مسلم صحيح حديث عظيم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري vous avez remarqué que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a commencé par le din avant le dunya لأن si t'as un din صحيح عقيدة صحيحة même si t'es éprouvé pauvreté maladie autre tu meurs t'es في الجنة t'as plus ces problèmes allez هذا on commence par هذا et ce din il est fondé sur العلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري c'est بالعلم comment tu vas appliquer une chose si tu ignores مثلا الصلاة ça fait partie du din Et celui qui va avoir un din, tayyib, qawi, maqboul, il doit faire salat. Et salat, elle est fondée sur des shurut. Il y a des choses qui l'annulent. Il y a des conditions, il y a des obligations, il y a des sunan. Tout ça, tu dois apprendre, akhi al-karim. Hakad al-hajj, tu dois faire le hajj. Ba'd al-nas, il fait le hajj. Fait le hajj, il fait des efforts. Il gaspille de l'argent, il voyage. Il revient, il égorge pour une tombe. Il a annulé son hajj, bel, il a annulé son islam. نعم اللي قاش بوغ سيدي فلان الله سبحانه وتعالى يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لوي في الشرك ولا لا ان اشركت لا يحبطن عملك الله سبحانه وتعالى لا مونتري سولو كي في الشرك لا نول توت سيز هذا لا لا في الشرك لا نولي الحج اي اوتر تو سا سي فوندي سور العلم علم التوحيد الصلاه الزكاه بعض الناس يزون لارجون اي سي با كومون فير لو ربما الى البنيه اي سي با الى دي بيت مثلا اي سي با كيف يسورتير الزكاه Tant de bêtes, tu dois sortir tant de bêtes. C'est ça, ma'na hada du'a. C'est pas faqat bil-lisan. Aucun effort, et il dit ce du'a. Là, ce du'a, avec l'ilm, avec les efforts, inshallah, tu seras à la khayr. Thumma qal wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Naam. Kadhalik, tu fais du'a pour ta dunya. Lakin, sans contredire la sharia. Naam. Tastafid min hadi dunya. Hadi dunya, c'est comme une mazra. Al-an, anta, tu fais des efforts. C'est comme si tu plantes des graines et tu récolteras fil akhira. Enfin, c'est muhim. قال واصلح لي اخرتي التي اليها معادي. تامل النبي صلى الله عليه وسلم دائما ça revient à l'akhira. لان المعاد الاستقرار دار القرار c'est fil akhira. اما cette dunya ولو واحد بتوليا il a pas d'argent malade les gens ils parlent sur lui il est fi hal ta'b lakin il est min ahl al-salah la haqiqa il passe 20 30 40 50 on va dire maximum 100 ans. ثم إن شاء الله إلى الإترنيتي اللي في خير سلسال المهم مشكلة نحن نفيد عن زمان أن كثير من الناس يركز في الدنيا يزن بي الآخرة قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير هذا سيست الدنيا سيزيادة خير فتع على خير والله سيست الدنيا سيت في الشر إسات في كد الشر مغيغ على التوحيد أفضل C'est pour ça que كثير من السلف يفزي الدعاء سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا سيست الدنيا واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. C'est cité là. Si c'est un char, la personne a peur pour son din, Wallah, afdallah le maut. S'il est à la sunna, s'il est à la tawhid, afdallah. Mais qu'est-ce que tu espères de cette dunya? L'argent que tu as, elle disparaît à tout moment. Tu meurs, c'est les héritiers qui prennent tout. Cette femme que tu as, ses enfants, Rubama, tu meurs, la femme, elle se marie. C'est cette dunya. Tu espères quoi? Cette maison que tu as, Rubama, si les gens n'en prennent pas soin, Rubama, t'akhrab. Ou Rubama, wahed, il la vend, un autre, il la récupère, un autre, il habite à ta place. Tu ne gagnes rien. إلا العمل الصالح كما جاء في الحديث الإنسان إذا مات يتخوى الشوز كي لسويب العمل الصالح وأهله وماله إن شوز كي غزده كي غبين يبقى العمل الصالح ويرجع الأهل والمال هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا نسست واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر الدوزيام دعاء وكذلك قوله اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رحمة الله سبحانه وتعالى أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين بعض الناس يدلس مثل هذا الدعاء هذا الخير toujours il accroche aux gens. Ya akhi, celui qui te donne aujourd'hui, demain, rubama yatanfik. Ou il te donne et demain il te rappelle. Tu fais quelque chose, il te dit n'oublie pas, je t'ai aidé. Hakada dhul wa ihana. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime quand il lui demande, contrairement à Abd. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne de lui demander. Lianna al-'abd, awwalan, il ne peut pas te donner illa bi'idnillah. Et s'il te donne kathiran, c'est pour une maslaha. Et rubama yuhinuk, la première occasion. Ça arrive, hada. Wahid, il te prête. Un jour tu n'en sahra pas ma bihaq, il te dit oublie pas, c'est moi qui t'a donné kada. Ihana. Amma Rabbul Alamin, il t'ordonne de lui demander. Amma yujib al muttar ida da'a. Wa qala azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ihadd Abi Hurayra li ma'ruf fi an-nuzul. Qala fa idha lahaja al-'abd bi hadha ad-du'a alladhi fihi salah mustaqbalihi ad-din wa ad-dunyawi bi qalb hadir. Hada. Sheikh Sa'di fa tanbih anna ad-du'a sa bi qalb hadir. C'est pas ça devient une coutume. Al-Adhkar ou Al-Dua, si ça devient une coutume, c'est une musiba. Tu le vois, hada fi Adhkar, ba'd al-Salat. Ahyanan, on les fait, ça devient une coutume. Rubama, tu bouges les doigts, tu sais plus ce que tu dis. Hada, c'est un khata. Al-Qalbi doit être hadir, tata'ammal al-Ma'ani. Et tu fais les causes. Et al-Ikhlas. Ba'd al-Salihin, tellement qu'il est mukhlis, Rubama, tadma' aïno. Rubama, il verse des larmes, tellement qu'il est mukhlis et il demande. Amma, demander bi ghafla, c'est pas taïb. قال بقلب حاضر ونية صادقة كذلك يدمون بإخلاص بصدق قال مع اجتهاده فيما يحقق ذلك أن تفس دعاء اللهم اصلح لديني لكن تفدي زفر في الدين تفدي زفر في العلم واصلح لي دنياي كذلك تتكعد الشر بإذن الله تبغى لفخوي تخبت قال حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له نعم حق الله سبحانه وتعالى قال on a cité le verset وقال ربكم ادعوني استجب لكم وانقلب همه فرحا وسرورا صحيح en appliquant ces aspects inshallah ربما il était في ضيق عظيم وكرب شديد après tout ça التوكل والصبر العلم il fait des efforts il fait ce dua ou autre inshallah tu le trouves il était في ضيق ça devient ce ضيق qui se transforme en فرح et surur. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع تحيتي دمار افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء تعابين